بمناسبة ذكرى رعبية لمنح لقب المارشال لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية للمارشال كيم جونغ المحترم، نشرت جمعية كريم الروسية لدراسة فكرة جوتسي مقالة خاصة في موقعها على الإنترنت قبل أيام، أبرزت فيه صورة المارشال المحترم وحررت مقالة بعنوان مجدا للمارشال كيم جونغ.